بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن اللهم ارضى عنا معهم برحمتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الأعزاء، مرحبا بكم في الحلقة 16 من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذاك الموضوع. هذا هو القسم 32 وآخرها من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو الموضوع. آخر هذه الأقسام المذكورة التي ذكرها الناظم رحمه الله في منظومة هذه هو الموضوع. فالحديث الموضوع كما عرفه الناظم رحمه الله هنا هو الحديث المختلق المصنوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سواء كان الكذب عن عمد أم غير عمد. قال الإمام السيوطي رحمه الله في ألفيته: وغالب الموضوع مما اختلق وواضعه وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء ومنهما وقوعه من غير قصد وهما. فالحديث الموضوع إذن قسمان: القسم الأول ما تعمد أحد الرواة وضعه، والقسم الثاني ما وقع غلطا لا عن قصد. فأما ما وقع خطأ لا عن قصد فمثاله حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعة: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم: دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسكت ليكتب المستملي. فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقصد بذلك ثابتا رضي الله عنه لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به. انظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي رحمه الله. ما معنى كلمة موضوع؟ هل تعني أن العلماء وضعوه ولم يلقوا له بالا، أم أن راويه وضعه على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ الحقيقة أن هذه الكلمة تشمل الأمرين معا. فالعلماء وضعوه ولم يلقوا له أي بال، وهو موضوع أيضا، أي وضعه راويه على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ما هي أسباب وضع الحديث يا ترى؟ المتعمدون للوضع أقسام، وحينما نعرف هذه الأقسام تظهر لنا الأسباب التي دفعت القوم للكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول السيوطي رحمه الله: والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعض النصر رأي قصد كذا تكسبا، وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى، وشرهم صفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا، فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى همهم. كالواضعين في فضائل الصوار فمن رواها في كتابه فذر. فبين الإمام السيوطي رحمه الله هنا أن الوضاعين أقسام، فمنهم من يضع الحديث لإفساد الدين. قال السيوطي رحمه الله: وضعت الزنادقة جملا من الأحاديث يفسدون بها الدين، فبين جهابذة الحديث أمرها ولله الحمد. روى العقيلي بسنده إلى حماد بن يزيد قال: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم 14,000 حديث، نسأل الله العافية. منهم عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي. قال ابن عدي: لما أخذ ليضرب عنقه قال: وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. وأيضا كبيان ابن سمعان النهدي الذي قتله خالد القسري وأحرقه بالنار. قال الحاكم: وكمحمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، فروى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. وضع هذا الاستثناء وهو إلا أن يشاء الله. الحديث الصحيح: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فجاء هذا الكذاب بهذا الاستثناء: إلا أن يشاء الله، لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي. كان يدعو إلى التنبي وإلى الإلحاد وإلى الزندقة. انظر أيضا تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي رحمه الله. ومنهم أيضا من يضعه نصرة لمذهبه ورأيه. قال الإمام السيوطي رحمه الله: ومنهم قسم يضعون انتصارا لمذهبهم، يضعون أي الأحاديث انتصارا لمذهبهم، كالخطابية وهم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي، مما قالته هذه الطائفة: إن الأئمة أبناء الله، وعلي إله، وجعفر الصادق الإله الأصغر، وأبو الخطاب نبي، والأنبياء فرضوا على الناس طاعة أبي الخطاب، وكان يأمر أصحابه بشهادة الزور على مخالفيه. انظر يرحمك الله السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة للعلامة الشيخ نصير الدين، تأليف محمود شكري الألوسي، المتوفى سنة 42 و300 لهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا منهم الرافضة وقوم من السالمية ويقال لهم الجواليقية، أصحاب هشام بن سالم الجواليقي. قالوا: الإمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم ولده الباقر، ثم الصادق. قالوا: إن الله تعالى جسم على صورة إنسان، إن الله تعالى جسم على صورة إنسان. هذا مما وضعوه السيوف المشرقة أيضا ومختصر الصواعق المحرقة. روى ابن حبان في الضعفاء بسنده إلى عبد الله بن يزيد المقري أن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. وروى الخاطب بسنده عن حماد بن سلمة قال: أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. وقال الحاكم: كان محمد بن القاسم الطياكاني من رؤوس المرجئة، وكان يضع الحديث على مذهبهم. ثم روى بسنده عن المحاملي قال: سمعت أبا العيناء يقول: أنا والجاحظ وضعنا حديث فدك وأدخلناه على الشيوخ ببغداد، فقبلوه إلا ابن شيبة العلوي، فإنه قال: لا يشبه آخر هذا الحديث أوله، وأبى أن يقبله رحمه الله. ومنهم من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع الأحاديث للتكسب، مثل حديث الهريسة تشد الظهر، فإن واضعه محمد بن الحجاج النخعي كان يبيع الهريسة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القناعة. ومنهم من يضعه تقربا للأمراء والسلاطين، وما أكثر هذا وهؤلاء. قال السيوطي رحمه الله: وقسم تقربوا لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم وآراءهم، كغياث بن إبراهيم حيث وضع للمهدي في حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا حديث صحيح، فزاد فيه حتى يرضي الأمير وحتى يرضى عنه هذا الأمير، فزاد فيه أو جناح، حيث أن المهدي إذ ذاك كان يلعب بالحمام، كان يلعب بالحمام فتركها بعد ذلك وأمر بذبحها، وقال أنا حملته على ذلك، وذكر أنه لما قام قال أشهد أن قفاك قفا كذاب، أسنده الإمام الحاكم. المهدي هذا الأمير كان يلعب بالحمام، فدبج له أو وضع له هذا الإمام بين قوسين زيادة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرضى عنه، لكن الأمير خوفا من الله وخشية منه سبحانه وتعالى علم أن هذا من زيادته، وبعد أيضا اطلاعه على العلم الصحيح فترك هذا العمل وهو اللعب بالحمام، وأمر بذبح الحمام أيضا، ثم قال للرجل أشهد أن خفاك قفا كذاب، أسنده الإمام الحاكم. وأسند عن هارون بن أبي عبيد الله عن أبيه قال قال المهدي ألا ترى ما يقول لمقاتل؟ قال إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس، قلت لا حاجة لي فيها، عياذا بالله. ومنهم من يضعه زعما من أنه يرغب الناس في الدين، قال السيوطي رحمه الله ومن أمثلة ما وضع حسبة أي لوجه الله ما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم من أين ذلك عن عكرمة عن ابن عباس من أين ذلك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن صورة صورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا، فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن. قال له من أين ذلك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن صورة صورة، يعني على كل صورة تضع لها حديثا في فضلها وليس عند أصحاب عكرمة هذا، فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. وكان يقال لأبي عصمة هذا نوح يسمى نوح الجامع، وعصمة هو الذي كان يضع هذه الأحاديث، قال بنية ترغيب الناس في القرآن الكريم لأنه رآهم مشتغلين بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق. قال ابن حبان جمع كل شيء إلا الصدق، قال ابن حبان في نوح الجامع الذي هو أبو عصمة، قال ابن حبان فيه جمع كل شيء إلا الصدق، ومن فقد الصدق فقد كل شيء، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين وأن يكتبنا صديقين عنده. وروى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت لميسرة بن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا، قال وضعتها أرغب الناس فيها. انظر أيضا تدريب الراوي للإمام السيوطي رحمه الله. والأحاديث الموضوعة كثيرة ألف فيها العلماء تآليفا منفردة وتكلموا على بعضها على وجه الخصوص، ومما ألف في هذا الباب كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي رحمه الله، ومنها الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني رحمه الله، ومنها الموضوعات لابن الجوزي، إلا أن ابن الجوزي رحمه الله كما يقول العلماء يتساهل في إطلاق الوضع على الحديث، حتى إنهم ذكروا أنه ساق حديثا رواه مسلم في صحيحه وقال إنه موضوع. ولهذا يقول العلماء علماؤنا لا عبرة بوضع ابن الجوزي ولا بتصحيح الحاكم ولا بإجماع ابن المنذر. والأحاديث الموضوعة كلها مردودة أيها الإخوة، والتحدث بها حرام أيها الأحبة، وروايتها تكون بصيغة التمريض إن كان ولا بد، مثل قيل وروي، حتى لا يتوهم السامع أن هذا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام. ويجب على من يحدث بها الناس أن يبين ذلك للناس، فوضع الحديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله، رواه البخاري ومسلم. وثبت عنه أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه الإمام مسلم، صلى الله أن يلطف بنا. فيجب الاهتمام بهذا الأمر، وخصوصا في هذا العصر الذي تيسرت فيه وسائل الاتصال والتواصل، حتى سهل على الأمي أو العامي أو المرأة العجوز أن ترسل أحاديث وتنسبها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مجموعة كبيرة من الناس، وهي غير مدركة لهذا الأمر، غير عارفة به. فيجب علينا أن نقف سدا منيعا في الذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى لا ينسب إليه ما لم يقله، وحتى لا نختلق ونكذب عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى الأمة جمعاء أن تعلم أن ما في الصحيح وما في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى يكفي ويشفي، وأننا لسنا في حاجة لا في كبائر الأمور ولا في صغائرها، لا في فرائض الأمور ولا في مندوباتها، ليس لنا حاجة في هذه الموضوعات والمختلقات على سيد الورى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في هذا الخير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. سجل هذه الحلقة عبد ربه رشيد بن شنوف لمجموعة شرح المتون الصغرى، قصد أن يستفيد منها المبتدئون من طلبة التعليم العتيق وغيره، وذلك يوم الأربعاء 9 ماي 2018 للميلاد. والحمد لله رب العالمين، وإلى حصة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.